الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من سافر إلى بلد فيه زوجته فهل يأخذ أحكام السفر؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من دخل في مسمى السفر فإن له أن يترخص برخص السفر المقررة بالأدلة، وأن حكم السفر لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده أو نوى الإقامة الدائمة في البلد المسافر إليه. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الإنسان إذا كان له زوجتان إحداهما يقيم معها الإقامة الدائمة المطلقة، والأخرى يأتيها ما بين الفينة والأخرى على حسب ظروف عمله أو على حسب ظروف إقامته أو على حسب شروطه في زواجه الثاني، فالمسافر في أصح القولين إذا وصل إلى بلد له فيه زوجة فإنه ينقطع قصره للصلاة الرباعية ويجب عليه الإتمام. فإذا مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال له فيه زوجة فإنه في هذه الحالة يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر، لأن البلد إذا كان للإنسان فيه زوجة وجاء عندها أو سافر إليها فإنه يعتبر مقيما الإقامة الكاملة، وليس هناك داع للقصر. والله تعالى أعلى وأعلم.